السلام عليكم. وعليكم السلام. قوي انا عقد مخابر الشيخ. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. من حضر أخي خالد الشيخ؟ إي نعم حاضر حاضر إن شاء الله. جزاه الله خير. نعم أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا بك شيخنا، كيف حالك؟ حياك الله، بارك فيك. الله يحييك بارك فيك يا شيخ. الأخوة يستمعون إن شاء الله يا شيخ. نبدأ إن شاء الله؟ بإذن الله. تفضل يا شيخ، بارك الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الهادي الأمين. نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميان من اتبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. الإخوة الأكارم في منابر الكتاب والسنة، ومن يستمع إلى هذا الدرس نحييكم في هذه الليلة الأحد 24 من تموز عام 16 19 من شوال عام 37 و400 من الهجرة. حييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير والبركة، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. ونكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في الدرس الماضي باب ما جاء في التوحيد لغير الله، ثم تبعه المؤلف بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه غير الله. وهذا انتقال جيد من المؤلف. فالباب السابق لهذا الباب باب واضح، الذبح لغير الله تعالى، فهذا الفعل فعل محرم والدليل فيه صريح. لكن هنا مسألة أخف من المسألة المتقدمة، وهي صورته أن يكون هناك وثنا من أوثان الجاهلية، أن يكون صنم، أن يكون قبر، أن يكون عيد لأهل الجاهلية، فيأتي المسلم الموحد يذبح ذبيحة خالصة لله عز وجل بهذا المكان، هل يجوز أو لا يجوز؟ بوب المؤلف لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذه لا الأصل أنها نافية، ورأى الشيخ محمد بن عبد الرحمن صاحب فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن رأى أنها ناهية، يعني لا يذبح لا ناهية، والراجح عندي أنها نافية لا يذبح، وهي قد تكون أبلغ من النفي، أبلغ من النهي، وفيها عدول عن التصريح بالنهي إلى التصريح بالنفي، وهو أسلوب من أساليب العربية، أي أن هذا الأمر لا يكون، لا ينبغي أن يكون ولا يصلح أن يكون، أن يذبح لله عز وجل بمكان يذبح فيه لغير الله، فهو نفي مشتمل على النهي. وقلنا قيل أنه نهي، فالأمر فيها كانت نهيا، الأمر فيها واضح. قوله لا يذبح لله، يعني لوجه الله، بمكان، الباء هنا للظرفية، وقال بعض الشراح عبر بالباء ولم يعبر بي في لا يذبح لله في مكان، ما قال في مكان بل قال بمكان، قال لأن من معاني الباء هي المجاورة مع الظرفية، الباء تأتي للظرفية وتأتي للمجاورة، مررت بزيد بجواري، فقال فيها معنى الظرفية ومعنى المجاورة، يعني لا يذبح فيه ولا يذبح بجواري، فأكسب المعنيين بلفظ واحد. قال يذبح فيه لغير الله، هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل مسألة من مسائل الشرك، وهو يغري على تعظيم هذا المكان، فهذا ينهى عنه. ما هي أدلة المؤلف رحمه الله على ما بود عليه من المنع عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ انظر إلى دقة استنباطه من الآيات من كتاب الله عز وجل، قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، الآية لا تقم فيه أبدا لمسجد الاتساء على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هذه الآية من سورة براءة من سورة التوبة، نزلت في مسجد الضرار الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل خروجه إلى تبوك يستأذنونه بالصلاة فيه بزعم أنهم جعلوه لليلة الشافية في المطيرة ولمن كان مريضا أو غير ذلك من الأعذار، فلم يعلم حالهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أرجعوا من الغزوة ثم أصلي فيه، فلما رجع من الغزوة جاءه الوحي بهذه الآية وأخبره عن مقصد هؤلاء القوم، فقال لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه، الضمير عائد على من؟ على مسجد الضرار. وقوله أبدا، شيخ ابن حسين رحمه الله يقول فيه إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد الكافر، لماذا؟ لأنه أسس من أول يوم على غير تقوى الله عز وجل، ما أسس على التقوى، ما كانت النية فيه التقوى فلا يقلب، لا، هذا أساسه، هذا أساسه خاو متهرئ ضعيف، فهذا البناء أولى هدمه، أولى بالهدم، لماذا؟ لأنه لا أساس له. أما المسجد، مسجد قباء، وهو القول الراجح أنه في مسجد قباء فذاك مسجد أسس على تقوى الله عز وجل، أمر أن يقوم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أما الذي أسس على مضارة مسجد قباء، وأسس على الكفر بالله عز وجل، وأسس على التفريق بين المؤمنين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل، يتواعدون مع بعض أهل بعض المنافقين الذين يأتونهم من الشام فيجلسون فيه، فهذا الأولى هدمه. ولذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى المدينة، قبل أن يذهب إلى المسجد النبوي، عمد إليه فحرقه ورجع إلى المدينة. الآن ما هي مناسبة الآية لما ترجم له المؤلف؟ المناسبة أن المؤمن الذي يصلي خالصا لله عز وجل في مسجد الضرار منعه الله تبارك وتعالى من ذلك. لماذا؟ لأن مشاركتهم بالصلاة في هذا المسجد إقرار لهم على فعلهم هذا، فيه مشابهة لهم، فيه تكفير لسوادهم، فيه إغراء للناس بالمجيء إليهم وتضليل للناس، فمنعه الشارع. فكذلك الذبح لله تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى فيه مشابهة للمشركين، وإقرار لهم على فعلهم، وتكفير لثوابهم، ودعوة للناس إلى هذا المكان وإلى تعظيمه. فإذا هذه وسيلة وذريعة إلى الشرك لله عز وجل، وشرعنا جاء بسد الذرائع. وقد اعترض البعض باعتراض على هذا الأمر، قال طيب الكنيسة تجوز الصلاة فيها، ولما جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الشام صلى في الكنيسة، طيب أليس فيها هذه المفاسد؟ أليس فيها إقرار لهم، تكثير لسوادهم، وإغراء الناس وغير ذلك؟ فأجاب أهل العلم أن صورة العبادة في الصلاة وفي الذبح واحدة، فلا تقوم فيه أبدا الصلاة، يعني لا تصلي فيه، الصلاة واحدة سواء في مسجد الضرار أو في مسجد قباء أو في مسجد النبوي أو في أي مسجد آخر، صلاة ركوع وسجود وقيام وقعود وتسليم، صلاة واحدة. الذبح صورته واحدة والنية في القلب لا يعلم فيها أحد، أما صورة صلاة المسلم وصورة صلاة اليهودي والنصراني فالصورة مختلفة. ينظر إليك أنت لا تصلي صلاتهم، وإن كنت اضطررت إلى الدخول في هذا المكان والصلاة فيه، لكن صلاتك ليست كصلاتهم، فصلاتك فيها قيام وقعود وركوع، ووضع يده على جبهته ثم وضع يده على يده اليسرى اليمنى ثم اليسرى، والله لا أعرف كيف هي صلاتهم. المهم وضع يده هنا وهنا وهنا وبدأ يرتل تراتيب واحتمال معها موسيقى وتواشيح وغير ذلك، لما أنت صلاتك صلاة مباينة ومختلفة عن صلاتهم، فهذه لا تشبه هذه، والله تعالى أعلم. قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو في بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بذور آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. الآية الأولى فيها استنباط، والحاق هذه بهذه أمر واضح جلي. أما هذا الحديث فهو نص خاتم الضحاك بن خليفة الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، 64 هجرية وفاته، روى عنه أبو قلابة وغيره. قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. النذر معروف، وهو إلزام المكلف، إلزام المكلف نفسه بعبادة ليست واجبة عليه بأصل الشرع. نذر رجل، لا يهمنا من هو الرجل، لكن المطلوب هو القصة، ما يبهام هذا الرجل فلا يقدم ولا يؤخر. أن ينحر، النحر هو الذبح، إبلا اسم جمع، إبوانة موضع، أرض يلملم مكان معين اسمه بوانة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هذا استفصال، وينبغي لطالب العلم أن يستفصل عن الحال حتى ينزل الحكم الشرعي منازله. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وثن هو ما عبد من دون الله عز وجل، من صنم أو حجر أو شجر أو نحوها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا لا. فهذا فيه المنع من الوفاء بهذا النذر إذا كان هذا المكان فيه وثن من أوثان الجاهلية ويعبد هذا الوثن، حتى ولو هدم هذا الوثن، لأنه هل كان فيه للماضي وثن حتى وإن كان قد الوثن قد أزيل، لكن هذا ينبغي أن لا يعبد لله عز وجل في هذا المكان، أو أن لا يذبح في هذا المكان، لأن المشركين كانوا يذبحون للأوثان في هذا المكان، فلا نشابههم. طيب، قالوا لا. قال: فهل كان فيها هذه المنطقة التي هي بوانة، هذا المكان، فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد كما يقول شيخ الإسلام اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد، إما بعود سنة أو شهر أو أسبوع، فإذا فيه يوم عائد يعود يرجع، ثم فيه اجتماع، ثم فيه أعمال عبادات وعادات. والعيد إما أن يكون مكان معين، هذا عيد ثم عيد يعود إليه الناس ويرجعون إليه، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحديث الذي مر بنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أو قال لا تتخذوا قدري عيدا، لا تتخذوا قدري عيدا، عيد يعني تكثرون العود إليه والرجوع إليه، أو أن يكون زمان كيوم الجمعة. فقال فهل كان فيها عيد من أعيادهم، عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا، وإنما سأل عن ذلك سدل ذريعتي وحسما لمادة مشابهة المشركين ومنعا لوسائل الشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أجابوا أنه لا توجد هاتان العلتان، لا وثن ولا عيد، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، يعني تفعل هذا الأمر الذي هو الذبح في هذا المكان، يباح لك الذبح في هذا المكان. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذن النذر إذا كان في معصية الله عز وجل لا وفاء فيه، لكن هل فيه الكفارة أو لا؟ على قولين لأهل العلم، مذهب ابن مسعود، مذهب ابن مسعود وابن عباس، وهو مذهب الحنابلة والأحناف، أنه فيه الكفارة، نذر المعصية لا يجب أو لا يفعل وفيه الكفارة، وكفارته كفارة اليمين. ورأى مسروق الشعبي الشافعي أنه لا شيء عليه، إذا نذر معصية لا شيء عليه، فقط يترك هذه المعصية لا يفعل هذه المعصية. الراجح عندي الأول، كان الدليل صريح وكفارته كفارة يمين. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ثم قال ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال أهل العلم ما لا يملكه ابن آدم إما أن يكون قد نذر أن يعتق عبد فلان، فهذا لا يملكه، وإما أن يكون نذر أن يذبح بقرة ولا يستطيع، فطير ما عنده شيء، فهذا النذر لا يملكه ابن آدم. والراجح وهذا فيه كفارة يكفر عنه. قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وهذا نص في المسألة أنه لا يذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، وقد بينا ذلك في أول الحديث. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة، فلما عصي رب العزة تبارك وتعالى في هذا المكان منع من الذبح فيه، فأثرت تلك المعصية على هذه الأرض. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. كيف؟ وجهه أن المسألة المشكلة هي الذبح لله في مكان ذبح فيه لغير الله، رددناها إلى الآية التي بين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى الحديث. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، فقيد الحاجة، لأن أحيانا تكون المسألة واضحة لا تحتاج إلى استفسار، وأحيانا يكون الأمر يحتاج إلى استفسار. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. وجهه من أين أخذناه؟ عندما سأل عن الموانع فأجابه أنه لا مانع من ذلك، لا يوجد، لا مثل من أوثان الجاهلية كان فيه ولا يوجد. ماذا قال؟ قال إذن أوفي في نذرك. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، وهذا واضح بالنص. السابعة المنع منه إذا كان فيه سيد من أعيادهم ولو بعد زواله، لأنه قال هل كان فيه. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، حذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، لأن التشبه لا يحتاج فيه إلى القصد. لو فعل فعلا شابه فيه المشركين لا نسأله هل نويت المشابهة أو لم تنوي، فهذا فعل، فعل هذا فعل تشبه، فإن لم ينوي فقد وقع في التشبه. قال العاشرة لا نذر في المعصية، لا نذر في المعصية. شيخ ابن عثيمين يقول هكذا قال المؤلف، ولفظ الحديث لا وفاء لنذر، يقول بينهما فرق. فإذا لا نذر في المعصية فالمعنى أن النذر لا ينعقد، وإذا قيل لا وفاء فالمعنى أن النذر ينعقد لكن لا يوفي، وقد وردت السنة بهذا وهذا، لكن لا نذر يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر. في الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لأن يعني الأمر الذي لا يستطيع أن يفي بالنذر فيه ولا يملكه ابن آدم فهذا لا نذر عليه، وعليه الكفارة كما ذكرنا. صلى الله يثبتنا وإياكم، قبل منا وأن يرزقنا الإخلاص والسداد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. جزاكم وفيكم، بارك الله أكرمكم الله. حياكم الله شيخنا، أحسن الله إليكم. حياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.